أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أقول حاصله أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية في العرف، فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه بالشرع من اعتبار صورته الاتصالية. كان البحث في الموالاة، وأنه هل تعتبر بين الإيجاب والقبول أو لا تعتبر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه نقل بعض الكلمات التي تبين اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول. الآن يريد أن يبين ما هو الدليل على اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول. يقول بأن الأمور التي تقع موضوعا للحكم الشرعي على أقسام، قسم منها من تلك الأمور التي تقع موضوعا للحكم الشرعي هي الأمور القارة الوجود، يعني ليست متدرجة، ليست متحركة سيالة، بل هي موجودة بوجود متصل واحد، كهذا المائع الذي يقال عنه بأنه ماذا؟ إما طاهر وإما هو خمر ونجس. هذا الوجود ليس وجود بحسب النظر العرفي، ليس وجود متحرك تدريجي سيال، هذا قسم. وقسم من موضوعات الأحكام وجودات متدرجة، أمور متدرجة، وهذه الأمور المتدرجة التي تقع موضوعا للحكم الشرعي هذه أيضا تنقسم إلى قسمين. تارة أن هذا الموضوع المتدرج الذي يقع موضوعا للحكم الشرعي تارة له صورة اتصالية عند العرف، وأخرى ليست له صورة اتصالية عند العرف. ومحل كلامنا في القسم الأول، وهو ذلك الأمر المتدرج الوجود، يعني أنه لا يوجد دفعة واحدة، بل يوجد بنحو متدرج في أجزاء الزمان سيال وليس بثابت، هذا أولا. وثانيا أن له صورة اتصالية عند العرف، يعني أن الحكم من الشارع جاء على هذا الأمر المتدرج ولكن لعنوان صورته الاتصالية. الحكم لم يترتب على كل جزء من أجزاء هذا الأمر المتدرج، وإنما الحكم ترتب على تلك الصورة الاتصالية عند العرف لهذه الأمور المتدرجة شيئا فشيئا. من قبيل ماذا؟ من قبيل العاقدة. العاقدة ترتب عليه جملة من الأحكام، من قبيل الملكية، من قبيل اللزوم، النقل والانتقال ونحو ذلك من الأحكام. هذه الأحكام لا تترتب على هذا الجزء الأول وهو الإيجاب، ولا تترتب على هذا الجزء الثاني وهو القبول، وإنما تترتب على هذا الأمر الواحد المركب، الواحد عرضنها المركب من الإيجاب والقبول. يقول في مثل هذه الموارد نحن نقول أن الحكم مرتب على هذا الأمر المتدرج ولكن بصورته الاتصالية. ومن الواضح أن الحكم إذا كان مترتبا على هذه الأمور المتدرجة شيئا فشيئا ولكن بصورته الاتصالية، إذا لابد أن تكون هناك موالاة بين هذه الأجزاء، وإلا إذا لم تتحقق هذه الموالاة فلا تتحقق تلك الصورة الاتصالية، وإذا لم تتحقق تلك الصورة الاتصالية فلا يتحقق موضوع الحكم، وإذا لم يتحقق الموضوع فلا يترتب الحكم كما هو واضح. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه دليله على اعتبار الموالاة في العقد ونحو العقد هو ماذا؟ هو هذا الذي ذكرناه. ومن هنا يفرع على ذلك، يقول أن العرف هو الميزان في تشخيص أنه وجدت الموالاة هنا أو لم توجد هنا، لأن الصورة الاتصالية لا بد أن يحكم بها العرف أن هذه الهيئة الاتصالية، أن هذه الصورة الاتصالية قد تحققت أو لم تتحقق. فالعرف هو الميزان، ولا علاقة له بباب المستثنى والمستثنى منه كما ذكر الشهيد في قواعده. فلهذا يقول أقول حاصله، حاصل ما نريد أن نقوله في باب الموالاة هو أن الأمر المتدرج، لأن الأمور قد تكون متدرجة بنظر العرف وقد تكون ماذا موجودة بدفعة واحدة، أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية في العرف، لأن الأمور المتدرج قد لا تكون لها ماذا صورة اتصالية عند العرف، إذا كان له صورة اتصالية في العرف فلا بد في ترتب الحكم المعلق على ذلك الأمر المتدرج شيئا فشيئا ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار ماذا؟ من اعتبار صورته الاتصالية، يعني صورة ذلك الأمر المتدرج شيئا فشيئا. ولذا الاتصالية الآن يذكر بعض المصادر يقول فالعقد حيث أنه مركب من الإيجاب والقبول، القائم الإيجاب والقبول بنفس المتعاقدين، لأن الإيجاب يصدر من البائع والقبول يصدر من المشتري، القائم بنفس المتعاقدين العرف ينظر إليهما بماذا؟ بصورة اتصالية واحدة، ينظر إليهما كأنهما كلام واحد. كيف أن الكلام الواحد لابد أن تكون أجزاؤه متصلة مترابطة، كذلك الإيجاب والقبول لابد أن يكون مترابطا بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض. إذن فيقدح تخلل الفاصل المخل بهيئته الاتصالية، ولذا لا يصدق المعاقدة والعاقد إذا كان الفصل بين الإيجاب والقبول مفرطا في الطول كسنة أو أزياد. خب شيخنا، ما هو الضابط لمعرفة أن الصورة الاتصالية تحققت حتى يترتب الحكم، أو أن الصورة الاتصالية والهيئة الاتصالية لم تتحقق حتى لا يترتب الحكم؟ لأن المفروض أن الحكم مترتب على الصورة الاتصالية، ما هو الضابط؟ يقول مدركنا بعد العرف، ميزاننا هو العرف. ولذا وانضباط ذلك، يعني الضابط الذي يمكن أن يذكر لتحقق الصورة الاتصالية وعدمها، إنما يكون بالعرف، فهو في كل أمر بحسبه. العرف يحكم في كل صورة اتصالية بحسب تلك الصورة الاتصالية. ومن هنا نجد أن العرف في بعض الأحيان يقول أن الصورة الاتصالية هنا لم تتحقق والصورة الاتصالية هناك تحققت، مع أنه لعله في المورد الذي قال بعدم تحقق الصورة الاتصالية كان الفصل أقل من ذلك الفصل الذي كان في المورد الذي حكم بتحقق الصورة الاتصالية. مثلا الإنسان عندما يريد أن يتكلم بكلمة، هذه الكلمة فيها حروف متعددة، هنا الاتصال الموجود بين الحروف لا يتسامح فيه، لا يمكن أن يقول الإنسان ب تو ب تو ثم يفصل بينها بثواني، مع أنه قد تصل هذه الفواصل إلى ثواني، ولكنه يسمح بانفصال دقيقة أو دقيقتين أو أكثر بين الإيجاب وبين القبول. هناك يقول بتحقق الصورة الاتصالية، وهنا يحكم ماذا؟ بعدم تحقق الصورة الاتصالية. فنحن لا ندور مدار الزمان، وإنما ندور مدار العرف، كل بحسب مورده. قال فهو في كل أمر بحسبه. فلهذا فيجوز الفاصل بين كل من الإيجاب والقبول بما لا يجوز بين كلمات كل واحد من الإيجاب والقبول، ويجوز الفاصل بين كلمات الإيجاب والقبول بما لا يجوز بين حروف كلمة واحدة، كما في الأذان والقراءة. هذا حاصل ما يمكن أن يقال في ماذا؟ في توجيه الموالاة. خب الآن شيخنا كلام الشهيد في القواعد تام أو غير تام، يقول لابد أن نرى بأن الشهيد عندما اعتبر الموالاة بين الإيجاب والقبول، هل كان مداره الاعتماد على قوله تعالى أوفوا بالعقود، أو كان مداره واعتماده على إنما أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، على أي منهما؟ إن كان المدار على قوله تعالى أحل الله البيع، إن كان المدار على قوله تعالى أوفوا بالعقود، فإن العقد لا يتحقق ولا يترتب عليه الإيجاء ولا يترتب عليه الملك واللزوم إلا إذا كان فيه موالاة، لأنه إذا كان الإيجاب هنا وكان القبول بعد سنة هذا لا يصدق عليه أنه عقد عرفان. فإذا إن كان مدارنا لترتب اللزوم والملك هو العقود، أوفوا بالعقود، فهنا يصح كلام الشهيد في القواعد. وأما إن كان مدارنا على ترتب الحكم هو ماذا؟ أحل الله البيع، فإن البيع كما يتحقق بعدم الفصل بين الإيجاب والقبول يتحقق بالفصل بين الإيجاب والقبول، فإنه بيع، فإنه تجارة عن تراضين. فإذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يرى بأن الحكم باللزوم والملك مترتب على العقد أو مترتب على البيع. إن كان مترتبا على العقد فيتم كلام الشهيد في القواعد، يعني لا بد من الموالاة بين الإيجاب والقبول، وإن كان مترتبا على البيع والتجارة فلا يتم كلامه، إلا أن هذا التفصيل في غير محله، لأنه أنت قلت فيما سبق أن البيع الموجود في الآية المباركة إنما يحمل على ماذا؟ على البيع المتعارف، والبيع العرفي هو ماذا؟ هو الذي يكون فيه الموالاة بين الإيجاب والقبول. ثم مضافا إلى أنه في النتيجة قلنا فيما سبق نحن عندما نقول بيع يعني مرادنا ماذا؟ عقد البيع، تجارة يعني عقد التجارة. خب يرجع إلى الشق الأول. فلهذا يقول الشيخ قدس سره: وما ذكره الشهيد حسن، يعني من اعتبار الموالاة، لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا بصدق العقد عرفا، كما هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود أوفوا بالعقود، أو مقتضى التمسك بإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في تحقق اللزوم بل في تحقق الملك. الإخوة يتذكرون أنهم أي العلماء الفقهاء فيما سبق قالوا إذا لم يوجد هناك إيجاب وقبول فلا ملك بل تتحقق الإباحة في باب المعاطات، وإن ناقش الشيخ في ذلك وقال بأنه حتى لو لم يكن هناك لفظ فإنه يتحقق الملك بل يتحقق اللزوم لولا الإجماع على الخلاف. قال: في اعتبار العقد وبإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم بل الملك، أما لو كان حكم الملك واللزوم منوطا بصدق البيع والتجارة فهنا والتجارة عن تراض فلا يضره عدم الصدق العقد. نعم إذا صدق أنه بيع تجارة عن تراض حتى مع الفصل الكثير فإنه لا يضر عدم صدق العقد، إلا أن هذا التفصيل لعله غير وارد. إذا تذكرون بالأمس الشهيد جعل المدركة للموالاة في العقد ونحو العقد ماذا؟ باب المستثنى والمستثنى منه الذي نحن ذكرنا أحد مصادقه أين؟ في باب الإقرار. قال أن الأصل في اعتبار هذا الشرط وهو التوالي والموالاة بين الإيجاب والقبول، الأصل من أين؟ الأصل من الاستثناء المستثنى والمستثنى من. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين ما معنى أن الأصل في هذا الشرط هو باب المستثنى والمستثنى من. تارة أنه يريد أن يقول الشهيد حيث أنه في باب المستثنى والمستثنى منه لا بد من الموالاة إذا لابد في هذه الفروع من الموالات، وهذا لا يمكن الالتزام به. سأفترض أنه في باب المستثنى والمستثنى من لا يوجد هناك فصل، ولكن ما هو الدليل على أنه إذا لم يكن في باب المستثنى والمستثنى من لا يجوز الفصل؟ إذا لا يجوز الفصل في هذه الفروع وهي العقد ونحو العقد من الفروع التي ذكرناها. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى يريد أن يوجه هذا المطلب، يريد أن يقول مراد الشهيد في القواعد عندما جعل الأصل هو باب المستثنى والمستثنى من يحتمل فيه أمران. الأمر الأول هو أنه مراده من أن الأصل باب المستثنى والمستثنى من، يعني نحن هذا المورد الخاص صار سببا لانتقالنا إلى هذا الشرط. فرجعنا إلى الأدلة وجدنا أنه في بعض الفروع يشترط هذا الشرط وهو التوالي بين الإيجاب والقبول ونحو ذلك من الفروع. يعني هذا المورد الخاص وهو باب الاستثناء صار سببا لانتقالنا إلى هذا الشرط، وإلا ليس هو الدليل على اعتبار الموالاة في العقد والفروع التي ذكرناها فيما سبق. لا نريد أن نقول أن هذا هو دليلنا على اشتراط الموالاة في الفروع التي ذكرها الشهيد في العقد ونحو العقد، وإنما يريد أن يقول الشهيد أن السبب الذي أدى بنا إلى أن نلتفت إلى هذا الشرط هو ماذا؟ باب الاستثناء. وإلا كنت في كل فرع من هذه الفروع له دليل خاص به. هذا أولا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يدعى ولو بنحو الاحتمال البعيد، نبين وجه بعده بعد ذلك، أن يدعى أن المراد أن الأصل مراد من الأصل، أن الأصل فيه أي في اعتبار التوالي هو باب المستثنى والمستثنى من، باعتبار أن باب المستثنى والمستثنى من العلاقة بين المستثنى والمستثنى من أشد ربطا من ماذا؟ من التوالي الموجود في الفروع الأخرى، فيكون بمنزلة الأصل وتلك تكون ماذا؟ بمنزلة الفروع، لأنه التوالي في باب الاستثناء أشد من التوالي في باب الإيجاب والقبول الذي هو العاقد. خب في الوجه الأول ماذا كنا نقول؟ ما هو فرقه عن الوجه الأول؟ في الوجه الأول كنا نقول أنه هنا نحتاج توالي وهناك نحتاج توالي بلا أن يوجد فرق بينهما، متساويان، ولكن هنا نريد أن نقول أن التوالي في باب المستثنى أشد ربطا من التوالي ماذا؟ في باب العقد ونحو العقد. إذن من هنا صار باب الاستثناء هو الأصل وتلك الفروع ماذا؟ التي ذكرناها هي الفارعة وليست هي الأصل، لأن هنا الربط أشد وهناك الربط أضعاف. خب لماذا يقول الشيخ ويحتمل بعيدا؟ خب الشيخ رحمة الله تعالى يقول إذا كان في باب الاستثناء أشد ربطا لعله لأنه أشد ربطا نحتاج إلى التوالي، أما في الموارد التي هي أضعف ربطا لا نحتاج ماذا؟ إلى التوالي، لعله هذه تكون خصوصية في باب الاستثناء أدت إلى اشتراط التوالي، أما في الموارد التي يكون الربط أضعف لا نشترط التوالي. ومن هنا يعبر عن هذا الوجه الثاني لتوجيه معنى الأصل أنه يعبر عنه ويحتمل بعيدا. وجه البعد ما ذكرناه. قال وأما جعل المأخذ عندما قال وهو الأصل في باب الموالاة، يعني جعل الاستثناء في أصلا في باب التوالي، وأما جعل المأخذ في ذلك يعني في اعتبار هذا الشرط اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، فلاحتمالين فلوجهين، فلأنه يعني اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، فلأنه منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة، هذا المورد الخاص صار منشأ للانتقال، فإن يقول وليس هذا بعجيز، فإن أكثر الكليات إنما يلتفت إليها من ماذا؟ من التأمل في مورد خاص، من التأمل في مورد نحن نصل إلى قاعدة كليا من التأمل في مورد خاص. وقد صرح في القواعد مكررا بكون الأصل في هذه القاعدة كذا، يعني الذي أدى بنا إلى الانتقال إلى هذه القاعدة هذا المورد الخاص. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قال كذا ويحتمل بعيدا، وجه البعد بيناه أن الأشهدية ربطا لعلها فيها خصوصية، إذن كيف يمكن الانتقال إلى الفروع؟ ويحتمل بعيدا أن يكون الوجه فيه، أي أنه جعل باب الاستثناء أصلا، أن الاستثناء أشد ربطا بالمستثنى منه من سائر اللواحق والفروع الأخرى التي رتب على هذا الأصل. لماذا؟ لماذا أشد ربطا؟ يقول لخروج المستثنى منه مع الاستثناء عن حد الجانب للصدق. إذا فرضنا أنه الإنسان جاءه القوم إلا ماذا؟ عشرة، إلا زيد مثلا، ولكن هو قال جاءني القوم ولم يذكر الاستثناء، وهذا الكلام صادق أو كاذب؟ كاذب. إذن الذي يخرج المستثنى من حد الكذب إلى الصدق من هو؟ هو المستثنى. وليس الأمر كذلك في باقي الفروع، في باقي الفروع ليس الربط بهذه الدرجة، بنحو إذا لم يذكر الاستثناء يكون الكلام المتقدم في المستثنى منه كاذبا، بخلافه في باب الاستثناء فإن الربط بنحو إذا لم يذكر الاستثناء يكون المستثنى منه كاذبا. هذا وجه الأشدية. قال لخروج المستثنى منه معه، أي مع ذكر الاستثناء، عن حد الكذب إلى الصدق. إذن فصدق المستثنى من يتوقف على ذكر الاستثناء، ومن هنا فلذا كان طول الفاصل هناك، يعني في باب المستثنى والمستثنى من دون اللواحق، فلذا كان طول الفصل هناك أقبح. إذن فصار أصلا، يعني باب الاستثناء فصار أصلا في اعتبار الموالاة بين أجزاء الكلام، ثم بعد ذلك تعدي إلى الفروع الأخرى. إذن معنى أن الأصل فيه هو باب الاستثناء، هذا المعنى الثاني، إلا أن الشيخ عبر عنه ويحتمل بعيدا. لماذا؟ باحتمال أن أشدية الرابطة لها خصوصية، إذن لا معنى للتعدي إلى الفروع الأخرى. قال ثم تعدي منه، أي من باب الاستثناء، إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام. السائر المرتبطة باللفظ في مقام اللفظ كما في التأكيد كما في العطف ونحو ذلك، أو مرتبطة بالمعنى، أو مرتبطة من حيث الصدق عنوان خاص عليه كما في العقد كما في القراءة كما في الأذان كما في الإقامة ونحو ذلك، فإنه أجزاء الكلام مرتبطة بعضها ببعض باعتبار ماذا؟ باعتبار ذلك الوجه الذي ذكرناه في ما سبق، أنه أمر متدرج شيئا فشيئا، ولكن الحكم من الشارع رتب على الصورة الاتصالية لذلك الأمر المتدرج، أو من حيث صدق عنوان خاص عليه لكونه، أي ذلك الأمر الخاص الذي رتب الحكم عليه، لكونه عقدا أو قراءة كما في قراءة الفاتحة مثلا في الصلاة، أو أذانا أو ونحو ذلك الإقامة. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين الضابط في ذلك وبين ما هو المراد من الأصل، يريد أن يقول أن بعض الفروع التي ذكرها الشيخ يعني الشهيد في القواعد مفرعا عليه فيه تأملون، يعني نحن لا نفهم منه هذا الذي فهمه، لا وجه إلا إذا جل دليل عليه في مورده. إذا أراد أن يكون المدرك باب الاستثناء فغير تأمل، أما في كل مورد إذا كان فيه دليله الخاص فنحن نقبل وندور مدار الدليل، إن كان الدليل يشترط الموالاة فنحن أيضا نشترط الموالاة في ذلك الفرق، وإن لم يشترط الموالاة فنحن أيضا لا نشترط الموالاة. ثم في تطبيق بعضها على ما ذكره خفاء. وجه الخفاء أيضا اتضح، وجه الخفاء على الوجه الأول لجعل باب الاستثناء هو الأصل، وفقط صار موردا للانتقال وليس هو الدليل على تلك الفروع. وأما وجه الخفاء في الوجه الثاني فأيضا قد اتضح، لأنه لعله في باب الاستثناء خصوصية، هذه الخصوصية غير موجودة في الفروع الأخرى، وهذا منشأ الخفاء في أنه إذا أردنا أن نجعل هذه الفروع تطبيقا لذلك الأصل الذي جاء في كلام الشهيد. قال ثم في تطبيق بعضها على ما ذكره خفاء كمسألة توبة المرتد، فإن غاية ما يمكن أن يقال في توجيه هذا الفرع هو أن الشارع عندما أمر الناس أن يكونوا مسلمين، أن يكونوا معتقدين بأحكام الإسلام بعقائد الإسلام، أمرهم بذلك حدوثا فقط أم أمرهم حدوثا وبقاء واستمرارا؟ ومن الواضح أنه لم يأمرهم فقط أنتم في آن ولو بنحو الإطلاق البدلي يجب أن تعتقدوا، ولكن بعد ذلك يمكنكم أن تتنازلوا عن تلك الاعتقادات، إنما أمرهم بالاعتقاد بهذه الأصول حدوثا وبقاء واستمرارا. خب إذا انقطع في آن لابد أن يرجع ذلك الاستمرار في أقرب الآن، هذا غاية ما يمكن أن يوجه به المطلب. نعم إذا دل دليل على أنه يمكن تأخير التوبة إلى 3 أيام فلا محظور في ذلك، ولا يكون أحد مصادق ذلك الأصل. إذن نحن ندور مدار الدليل، إن دل الدليل على جواز التأخير فلا محظور فيه، وأما إن لم يدل الدليل فنلتزم بذلك ولكن بهذا التوجيه الذي ذكرناه. قال كمسألة توبة المرتد، فإن غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه أن المطلوب في الإسلام الاستمرار، يعني الاستمرار على الإسلام وعلى عقائد الإسلام وأصول الإسلام، فإذا انقطع الإسلام بالكفر فلا بد من إعادته أي هذا الشخص إلى الإسلام في أقرب الأوقات، هذا إذا لم يدل الدليل على جواز تأخير التوبة إلى 3 أيام. وأما مسألة الجمعة فنقول بأن مسألة الجمعة صلاة الجمعة كأن الشارع الذي حكم بصلاة الجمعة اعتبر لهذه الصلاة ماذا؟ وحدة اتصالية، لأنكم تعلمون أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بشرائط خاصة، وهو أن يكون المأموم 3 أو 5 أو 7 ونحو ذلك، إذن هناك وحدة اتصالية، هذه الوحدة الاتصالية لا بد أن تكون محفوظة، والشارع دل الدليل على أن هذه الوحدة الاتصالية تكون محفوظة إلى ما قبل الركوع، يعني أن المأمومين لو ائتموا بالإمام إلى ما قبل الركوع فهذه الوحدة الاتصالية في الصلاة محفوظة، أما بعد ذلك فليست الوحدة الاتصالية محفوظة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا الخفاء بهذا الشكل، وهو أن يقال بأن الدليل دلنا على أنه ماذا؟ دلنا على أنه يستطيع أن يؤخر الائتمام إلى ما قبل الركوع، وإلا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة كنا نقول ماذا؟ كنا نقول من الأول. فإذا نحن ندار مدار الدليل ولا علاقة لنا بهذا الأصل الذي ذكره الشهيد في القواعد. قال وأما مسألة الجمعة فلأن هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة من القيام والركوع والسجود مطلوبة عند الشارع حتى تتحقق هذه الوحدة الاتصالية، إذن فيقدح الإخلال بهذه الهيئة الاتصالية. وللتأمل في هذه الفروع التي ذكرها وفي صحة تفريعها على الأصل المذكور مجالون، أولا يمكن أن يتأمل في هذه الفروع التي ذكرها، وثانيا يمكن أن يتأمل ماذا على تفريعها على ذلك الأصل بنحو يجعل ذلك الأصل مأخذا لي ودليلا لهذه الفروع التي اشترطت فيها الموالاة. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يوكل الأمر إلى العرف، يقول: ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف، كما في الصلاة والقراءة والأذان ونحو ذلك. نعم، هناك رواية الإخوة إذا يتذكرون، وهي رواية سهل الساعدي التي قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأن ظاهرها هو الفصل بين الإيجاب والقبول، يعني عدم الموالاة بين الإيجاب والقبول، فضلا عن إشكال آخر وهو تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر. ذاك كان إشكال في تلك الرواية، وهو أن القبول تقدم على الإيجاب أولا، وتقدم القبول على الإيجاب كان بلفظ الأمر ثانيا. هذا كان موهن للرواية كما تقدم. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هناك موهن آخر لهذه الرواية. نحن إذا اشترطنا الموالاة في باب النكاح وقلنا بأن الإيجاب والقبول في باب النكاح كأنه لا بد أن يصدر، كأنه كلام واحد، لا بد أن يصدر القبول بعد الإيجاب أو الإيجاب بعد القبول بنحو التوالي، إذن الفصل الكثير الذي وقعت الرواية يكون ماذا؟ يكون مؤديا إلى إخلال الموالاة، ولعل هذا موهن آخر للرواية. ثم يقول في الآخر: فافهم، لعله يريد أن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه يمكن أن تكون نفس هذه الرواية ماذا؟ دليلنا على أن هذا المقدار من الفاصل بين الإيجاب والقبول لا محذور فيه. قال: ويظهر من رواية سهل الساعدي المتقدمة في مسألة تقديم القبول، يظهر منها ماذا؟ جواز الفاصل بين الإيجاب والقبول بكلام طويل أجنبي. إذا كان كما تقدم من العامة بسم الله وعلى سنة رسول الله قبلت نكاحك، إذا كان هذا فصل، إذن هذا السؤال والجواب الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك الشخص يكون من قبيل الكلام الطويل. قال: جواز الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام طويل أجنبي بناء على ما فهمه الجماعة، حيث قالوا أن القبول في الرواية قول ذلك الصحابي زوجنيها، وإن كان الشيخ إذا تتذكرون قال أن القبول جاء بعد الإيجاب بقرينة بعض الأمور التي ذكرناها فيما سبق. الشيخ لم يقبل أن زوجنيها المتقدم هو القبول، قال: وإنما القبول جاء بعد الإيجاب بقرينة بعض الخصوصيات التي ذكرناها في الرواية بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي زوجنها، وإن كان الشيخ لم يقبل ذلك. والإيجاب هو ماذا؟ قوله بعد فصل طويل: زوجتكها بما معك من القرآن. يقول: ولعل هذا الفصل الطويل بكلام أجنبي بين الإيجاب والقبول، لعل هذا موهن آخر للرواية. إذا اشترطنا الموالاة بين الإيجاب والقبول فافهم، إشارة إلى أنه ليس بموهن، بل يمكن أن يقال هذا هو الدليل على صحة الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول. هذا تمام الكلام في شرط الموالاة بين الإيجاب والقبول. ومن جملة الشروط التي ذكرها جماعة من الفقهاء التنجيز في العقد. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه عندما يوقعان البائع والمشتري الإيجاب والقبول لا يعلقان أو لا يعلق البائع الإيجاب على شرط، بنحو إذا لم يتحقق الشرط فلا يوجد هناك إيجاب، لا يوجد هناك بيع. تارة أن البيع والعقد معلق على شرط بنحو حتى لو لم يتحقق الشرط فهو ماذا؟ فالعقد واقع هنا، فهذا ليس معلقا على شيء بل هو منجز. وأخرى يكون العقد معلقا على شرط بنحو إذا انتفى الشرط ينتفي ماذا؟ المشروط أيضا. يقولون هذا هو الأمر الذي يتم نريد أن نشترطه هنا، أنه لا يمكن أن يكون العقد مرتبطا بشرط معلقا على شرط بنحو إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا ينقل كلمات الأصحاب في ذلك إلى أن يبين الدليل على ذلك. يقول: ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد بأن لا يكون العقد، طبعا الإيجاب والقبول معا، لأن العقد هو الإيجاب والقبول معا، بأن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط. كيف يقصدان المتعاقدان؟ بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة ولكن في صورة وجود ذلك الشيء الذي هو الشرط، وأما مع عدم وجوده فلا يقصدان انعقاد المعاملة لا في غير تلك الصورة. وممن صرح بذلك الشيخ والحلي والعلامة وجميع من تأخر عن العلامة كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس الله أرواحهم. ونقل عن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة. إذن تبين أنه هذا المورد الذي يريد أن ينقله عن فخر الدين إنما هو مختص بالوكالة، إلا أن يدعى أنه نتعدى من باب الوكالة إلى غير باب الوكالة، وهذا يحتاج إلى تنقيح المناطل قطعي كما سيتبين بعد ذلك. قال: وعن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية. هذه لا يصح في احتمالين: لا يصح يعني لا يصح هذا الشرط، أو لا يصح يعني لا تصح هذه الوكالة، لا يصح هذا العقد. الظاهر من كما سيتضح بعد ذلك: لا يصح يعني لا يصح عقد الوكالة، مو أن هذا الشرط يكون باطلا، مو هذا الشرط يكون فاسدا، لأنه كما سيأتي إن شاء الله في محله أنه تارة العقد يكون صحيح ولكن الشرط يكون فاسدا باطلا. هنا عندما يقول لا يصح يعني الشرط لا يصح لأنه باطل، أو يريد أن يقول إذا وجد هذا الشرط يكون مؤديا إلى عدم صحة عقد الوكالة. الظاهر منه الثاني، أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية وكذا غيره من العقود، يعني غير العقد، غير عقد الوكالة من العقود، سواء كانت تلك العقود لازمة أو جائزة. وعن تمهيد القواعد دعوى الإجماع على هذا الشرط، يعني ومن جملة الشرائط التي ذكرناها ذكرها القول التنجيز الإجماع عليه. وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقت الاتفاق عليه، والظاهر عدم الخلاف فيه، يعني في اعتبار هذا الشرط كما اعترف به، يعني عدم خلاف كما اعترف به غير واحد. خب شيخنا، إذا كان كذلك يعني أن جميع الفقهاء تعرضوا لهذا الفار، ومن استقراء أقوالهم وفتاواهم وصلنا إلى ذلك؟ يقول لا، ولكنه من باب القرائن الأخرى نحن وصلنا إلى عدم خلافهم في المسألة. قال: كما اعترف به غير واحد، وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام، يعني في باب البيع، أن من جملة الشرائط التنجيز في العقد، لم يتعرضوا لهذا الشرط الأكثر في هذه المسألة في هذا المقام، ولكن من مجموع كلماتهم في الفقه الفقهاء نستطيع أن نصل إلى عدم الخلاف في اعتبار هذا الشرط. هنا الشيخ رحمة الله تعالى يريد أن يبين بأنه خب فيما يرتبط بفخر الدين في شرح الإرشاد أو ادعاء الإجماع في الواقع أو غير الواقع، وهذه في تلك الموارد كيف يمكن أن يتعدى من عقد الوكالة إلى غير عقد وكالة؟ يقول: بفحوى الأولوية القطعية، لأن الوكالة إذا كانت لأن الوكالة حيث أنها من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة ومع ذلك اشترط فيها التنجيز، فما بالك في العقود اللازمة. ومن الواضح أن ما يتسامح في العقد الجائز لا يتسامح في العقد اللازم. فإذا كان التنجيز لا يتسامح فيه في العقد الجائز فمن باب أولى لا يتسامح فيه ماذا؟ في العقد اللازم، لأنه في العقود الجائزة توجد هناك جملة من الأمور التي تجوز ولا يجوز مثلها في العقود اللازمة. فإذا كان التنجيز في الجائز شرطا فمن باب أولى يكون في اللازم شرطا. قال ويدل عليه، يعني على اعتبار هذا الشرط في محل كلامنا الذي هو البيع، وإن كان كلمات الأعلام في باب الوكالة أو الواقع، ويدل عليه فحوى فتاواهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة، مع كون عقد الوكالة من العقود الجائزة التي يكفي فيها في العقود الجائزة كل ما دل على الإذن. في العقود الجائزة يتسامح ما لا يتسامح فيه في العقود اللازمة، حتى أن العلامة ادعى الإجماع على ما حكي عن ادعى الإجماع على ماذا؟ على عدم صحة أن يقول الموكل أنت وكيلي في يوم الجمعة، بنحو يكون يوم الجمعة ماذا؟ قيدا للوكالة، يعني قبل يوم الجمعة أنت لست بوكيلي، متى تتحقق الوكالة؟ في يوم الجمعة، فيوم الجمعة قيد لماذا؟ قيد لنفس الوكالة لتحقق عقد الوكالة. يقول ادعى العلامة الإجماع على عدم صحة مثل هذه الوكالة المقيدة بزمان خاص في يوم الجمعة، أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي، ولكن في قبال هذا الإجماع أيضا ادعى الإجماع وعلى صحة، يعني وادعى الإجماع على صحة قوله يعني الموكل أنت وكيلي مطلقا من الآن، ولكنه لا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة، فإذا ظرف البيع مقيد بيوم الجمعة مو أن عقد الوكالة مقيدة بيوم الجمعة. إن قال قائل في النتيجة الفائدة واحدة الثمرة واحدة، سواء قال له أنت وكيلي يوم الجمعة في بيع عبدي أو أنت وكيلي من الآن ولكنه لا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة. ما هو الفرق؟ يقول وعلى صحة قول الموكل أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة، مع كون المقصود فيهما إذا كان يوم الجمعة قيدا وظرفا للوكالة أو يوم الجمعة قيدا وظرفا لبيع العبد، المقصود واحد وهو أن لا يتحقق بيع العبد إلا في يوم الجمعة، مع كون المقصود واحدا وفرق بينهما جماعة. كيف فرقوا بينهما؟ قالوا بأنه في الصورة الأولى الشرط والقيد قيد للوكالة، والوكالة يشترط فيها ماذا؟ عقد الوكالة التنجيز، فإذا صارت مقيدة لا يوجد فيها تنجيز فتكون باطلة، ولكن في الصورة الثانية القيد قيد للبايع ظرف للبايع لا أنه قيد وظرف للوكالة، فتكون الوكالة مطلقة، فإذا كانت مطلقة فيكون عقد الوكالة صحيحا. وفرق بينهما جماعة بعد الاعتراف بأن هذا، يعني القول الثاني الذي أجمع على صحته، بأن هذا وهو صحة قوله أنت وكيلي من الآن ولكن لا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة، بأن هذا في معنى التعليق. فرق بينهما بأي شكل؟ قال بأن العقود أمور مرتبطة بالشارع من الأسباب التوقيفية، ضوابطها أيضا لا بد أن تأتي من الشارع. نحن لا ندور مدار أن الفائدة واحدة أو أن الفائدة مختلفة، ما هي الثمرة المترتبة؟ نحن لا ندور مدار تحقق الثمرة وعدم تحقق الثمرة، اختلاف الثمرة وعدم اختلاف الثمرة والنتيجة. نحن ندور مدار الضابط الذي أعطاه الشارع بيدنا. الشارع قال لا بد أن تكون العقود منجدة ولا يمكن أن تكون معلقة. وهنا إذا جعلنا الظرف يوم الجمعة جعلناه قيدا للعاقد يكون ماذا؟ خلاف ذلك الضابط. أما إذا جعلناه ظرفا وقيدا للبيع لا يكون خلاف ذلك الضابط. هسه سواء كانت النتيجة والفائدة واحدة أو كانت مختلفة. بيان التفريق. قال بأن العقود لما كانت متلقات من الشارع أنيطت بهذه الضوابط وبطلت فيما خرج عن تلك الضوابط، وإن أفادت فائدة تلك الصحيحة وإن كانت من حيث النتيجة واحدة ولكنه لما لم تتحقق فيها الضوابط فتكون باطلة. إذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة، هذا فحوى الأولوية. الشيخ ماذا قال؟ قال ويدل عليه فحوى فتاواهم ومعاقد الإجماعات. إذا كان الأمر في الوكالة كذلك إذن في العقود اللازمة من باب أولى. فإذا كان الأمر كذلك عند الفقهاء في الوكالة فكيف الحال في البيع؟ وبالجملة فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم. إذن الدليل الأول الذي يبرزه الشيخ لاشتراط التنجيز في العقد هو الاتفاق. أما وجهه يأتي، والحمد لله رب العالمين.